السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ها هنا من رحاب منا ليلة عرفة، وجموع الحجيج قد اجتمعت ترجو عفو الله وفضله وتنتظر بكل شوق هذا اليوم العظيم يوم عرفة. أريد أن أقول لك لست محروما من الأجر إن لم يكتبك الله عز وجل في عداد الحجيج. للحجيج عملهم وللحجيج أجرهم، ولغير الحجيج أيضا الفضل الكبير يوم عرفة أن تصوم يوم عرفة، لك كفارة سنتين، فضل الله واسع يغتنم هذا الأجر العظيم.